تقول في شرح في تحت الحديث يا استاذ واستفدنا مع بعض كده. ايوه والله هذا الحديث كانه يمنع القيام للمعلم، خلي تجي منه، وعلى الاقل تشككه في هذه المساله. فعلى الاقل لو انت قعدت يقول لكم اخونا ده معذور، معلش انا بينه وبينه في مفاهمه، خلوه قوموا انتوا الباقي. الناس يتالفون في الدعوه، الناس ما كلهم درجه واحده، ما كلهم درجه واحده. الحسن بن علي جالي واحد وقد رآه قد اخطا في الوضوء، اخطا في الوضوء، فجاء الى الحسين فقال ناتي الى هذا الرجل ونتالفه على الحق. وقال غلطان في الوضوء، لكن لو قلنا له غلطان بيزجرنا. فتوضيا بين يديه، رجل قلده حسن قلد، جاب نفس الوضوء بتاعه، والحسين اصاب السنه في الوضوء. قال لا احكم بينكم الوضوء الصح يا اتم. فالرجل رجع الى نفسه قال انا الذي اخطات في الصح، انا غلطان في الحقيقه، لانه ده الوضوء الصح وده شنو؟ الغلط. يتعلم كيف، لكن بالهداوه وبالكلمه الطيبه وبالاسلوب الطيب. بعض الناس اذا قلت الاسلوب الطيب يقول لك يعني انا داهن الناس. يا اخي ما تداهن، اثنين في ثلاثه بسته، المداهنة في شنو؟ بس ستة دي قولها بأسلوب شنو؟ هادي. واحد قال لك بسبعة، قول له يا أخي أنت راجل عمدة، يا سبعة ما خايلة فيه، والله ستة ما خايلة فيه. أنا ممكن خايلة فيني أقول سبعة، لكن أنت راجل عمدة وراجل فاهم وراجل متعلم وخريج جامعة طويل، يقول لك والله صح يرجع، لكن ما تبقى خشن أنت في دعوتك أصلا. نعم. يقول لدي أخ مريض معاق ذهنيا وهو قد دخل أهل الفرد، فهل يجوز له أن يدخل على أهلي؟ إذا كان بلغ الحلم لا يدخل على أهلك، لأن يا إخوان المجنون كالصاحي فيما يتعلق بالحرمات. العلماء قالوا المجنون كالصاحي فيما يتعلق بالحرمات لا فيما يتعلق بالمحرمات. يعني المحرم شرب الخمر مجنون ما عليه شيء، لكن في الحرمات النسوان والدخول هو زي شنو؟ زي الصاحي. ما تقول ده مجنون، تفضل. إذا تركت المجنون هكذا ربما تجده على أهلك وتقع منه فاحشة، لأنه المجنون مجنون، فهو ما عليه إثم، لكن أنت عليك شنو؟ إثم لا تتركه يدخل على النساء، فقد يقع منه ما لا يحمد. إذا كان العاقل يقع منه ما لا يحمد فالمجنون من باب ما الدخل، لكن الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم معلش، ومش بلغ الحلم قال الأسئلة بعد الصلاة. لا ما نشق على الناس. سؤالين بعد الصلاة. جزاكم الله خير. قال احسن.